أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة من السماوات.

Thank you. بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. جنات Thank you. Ooh. Oh, man.